شبهة الإشرون، اتباع القوانين الوضعية شرك. شبهة الإشرون، اتباع القوانين الوضعية شرك. قال الخارجي: قد أخبر الله سبحانه وتعالى أن اتباع القوانين الوضعية شرك، فقال: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. هذا كطاعتهم في حكم واحد. قال الدكتور سفر الحوالي في كتابه العلمانية: خطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم وأتباعه، وفي قضية فرعية هي الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، فهل يبقى بعد هذا مجال للشك والتردد؟ ده كلامه. فكيف بطاعتهم في نظام كامل؟ قال السني: كانت الشبهة السابقة خاصة بالمشرعين، وهذا الآن جعلوها في المتبعين للمشرعين. يعني ما يسلم للمشرع ولا المتبع، كل عندهم كافر. وجوابها من وجهين. الأول، قال الشيخ محمد أمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان عند هذه الآية، بعد أن ساق مجموعة من الآيات منها هذه، قالوا: يفهم من هذه الآيات بوضوح لا لبس فيه أن من اتبع تشريع الشيطان مؤثرا له على ما جاءت به الرسل فهو كافر بالله، عابد للشيطان، متخذ للشيطان ربا. فتأمل قوله: مؤثرا له على ما جاءت به الرسل، فإنه صريح في وصفه بأنه يفضل القوانين الوضعية الوضيعة على الشريعة الربانية الرفيعة، وهذا كفر محض، فإن الله قال: في مثل من يسوي بينهما ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، فوصفهم بالكفر، فكيف بمن يفضل حكم البشر على حكم رب البشر؟ قال الله عز وجل: فحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن الله حكما لقوم يوقنون. الثاني، لهذه الآية سبب نزول يوضح المعنى، وهو أن قوم اعترضوا على حكم الله الناهي عن أكل الميتة، فقالوا: كيف تأكلون لحم بهيمة قتلتموها بسكاكينكم وتمتنعون من بهيمة قتلها الله؟ البهيمة التي تموت بحتفها، قالوا: قتلها الله، ماتت من غير تذكية، من غير ذبح، هذه محرمة لأنها ميتة، وتأتون البهيمة فتذبحونها وتستحلونها، فما ذبحتم بأيديكم وقتلتم بأيديكم استحللتموه، وما قتل الله حرمتموه. فهذا ما اعترض به المشركون. فعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، قال: خاصمهم المشركون فقالوا: ما ذبح الله فلا تأكلوه، وما ذبحتم أنتم أكلتموه. استفهموا إنكار. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وصححه الألباني في تعليقه على هذه السنة. وفيه أن هؤلاء لم يكفروا بمجرد طاعة المشركين أو طاعة الشياطين، لأن كل عاص مطيع للشيطان ولا شك، ولو كان الحكم كما زعمت لحكم على كل عاص بالشرك، وهذا هو مذهب الخوارج. ولكن ظهر جليا من سبب النزول أن الله حذره من الوقوع في الشرك بسبب اتباع أولئك في مجادلتهم لأحكام الله وردهم لها. هذا يكون فرعا من شبهة التشريع العام السابقة، هذا يكون فرعا لها لما يتكلم عن اعتراض على أحكام الله. سبقا بينا أن الاعتراض على أحكام الله كفر أكبر ولا شك. وقد قال الله عز وجل: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. هذا الذي يجادل في آيات الله عز وجل، فاجتمع لهم اتباع حكم مخالف لحكم الله مع جدال باللسان واعتراض بالجنان، فأي فساد أكبر من هذا؟ وهل يقال في مسألة اجتمع فيها فساد اعتقاد وفساد قول وفساد عمل إنها قضية فرعية كما زعم الدكتور سفر؟ هذا أمر غريب جدا يعني، ومن فهمه الخاطئ أن مسألة الذبح اعتبرها مسألة فرعية كما يقال مسألة فقهية في الأكل وعدم الأكل، ولم يتعرض لسبب النزول الشارع لهذا. يعني سبب النزول فيه الاعتراض، ليس مجرد أكل وعدم الأكل، فيه الاعتراض. فهو في هذا في حق الأمر حرف لمن يقرأ كتابه عن حقيقة المسألة، ويزيد وضوحا رواية فيها التصريح بأن هذا كان من مجادلة المشركين للمسلمين في هذا الحكم القرآني. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جادل المشركون المسلمين فقالوا: ما بال ما قتل الله لتأكلونه، وما قتلتم أنتم أكلتموه، وأنتم تتبعون أمر الله. فأنزل الله: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. أخرجه ابن جرير في جامع البيان والحاكم، وقال صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي، وقال العلامة الألباني رحمه الله في صحيح تعليقه على صحيح أبي داود الكبير: وهو كما قال. فالشرك المذكور في الآية ورد في الاستحلال وليس في قضية فرعية لمجرد الاتباع، مجرد اتباع العمل للمشركين والشياطين جعلوه مشركا، مع أن الآية جاءت في الاستحلال. وبهذا قال المفسرون، قال الزجاج رحمه الله في كتابه معاني القرآن وإعرابه: هذه الآية فيها دليل على أن كل من أحل شيئا مما حرم الله أو حرم شيئا مما أحل الله له فهو مشرك. وحكاه عنه البغوي رحمه الله في معالي التنزيل ولم يحي غيره. وقال ابن العربي في أحكام القرآن: إنما يكون المؤمن بطاعة المشرك مشركا إذا أطاعه في اعتقاده الذي هو محل الكفر والإيمان. يكون المشرك مشركا إذا أطاعه في اعتقاده، في اعتقاده الذي هو محل الكفر والإيمان، أي يعتقد هذا شيء محرم حلالا أو شيء حلال محرما بعد علم بحكم الله عز وجل. قال: فإن أطاعه في الفعل وعقده سليم، تأملوا، فإن أطاعه في الفعل أي أكل الميت المحرمة، وعقده أي عقيدته، وعقده سليم مستمر على التوحيد والتصديق فهو عاص. فافهموا ذلك في كل موضع. وابن عربي رحمه الله عليه هذا الفهم ينبغي إجراؤه على كل موضع مثل هذا المعنى. وقال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: قوله تعالى: وإن أطعتموهم، أي في تحليل ميتة، هي حرمتم جعلتموها حلالا، إنكم لمشركون. فدلت الآية على أن من استحل شيئا مما حرم الله تعالى صار به مشركا، وقد حرم الله سبحانه الميتة نصا، فإذا قبل تحليلها من غيره فقد أشرك. ثم حكى كلام ابن العربي السابق ولم يحكي غيره. وقال ابن الجوزي في كتابه في تفسير ذات المسير: وإن أطعتموهم في استحلال الميتة إنكم لمشركون. تأملوا، كلهم يذكر الاستحلال، ليس مجرد إضاعتهم ومتابعتهم في الفعل. وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في تفسير كريم المنان: وإن أطعتموهم في شركهم وتحليلهم الحرام وتحريمهم الحلال إنكم لمشركون، لأنكم اتخذتموهم أولياء من دون الله ووافقتموهم على ما به فارقوا المسلمين، فلذلك كان طريقهم طريقهم. انتهى كلامه. وبعد، فكل هذه التفاسير تدل على تكفير الآخر بأحكام الكفار إذا كان ذلك صادرا منه عن تفضيل لها على أحكام الرب جل وعلا واستحلال لذلك بعد علمه بها. فالآية التي استدللت بها في أول ما ذكرت جعلها أهل العلم في الدين المبدل، ولذلك قال ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى مجلد 9181 المجلد 9 صفحة 181 قال: فهذا كالأديان التي شرعها الشياطين على أسنة أوليائهم. قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم يجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وقال: وكذلك جعلنا لكل نبي عدو شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. فجعلها رحمه الله في الأحكام التي يخترعها البشر من عند أنفسهم ثم يضيفونها إلى الله وليست من الباب الذي نحن فيه. وبين في المجلد نفسه بعد صفحتين أن سورة الأنعام التي اشتملت على الآيتين الأخيرتين كان جل موضوعاتها يدور في هذا المعنى. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في صريح ما قال: قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا. تأملوا أن الله حرم هذا، كل كلام عن الاستحلال. فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة هم بربهم يعدلون. فرد على الطائفتين، طائفة المشرعين المحللين والمحرمين مخالفين لشرع الله بعد العلم به، فقال: قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم. وطائفة التابعين المشرعين فقال: ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة هم بربهم يعدلون. ومن لم يقم بمثل أقوال هؤلاء العلماء رتع في مذهب الخوارج. ولذلك كان من بغي الباغين على كتاب الله أنهم يحاولون جهدهم تفسير القرآن بآرائهم بعيدا عن السنة النبوية، كما رأينا فيما حرفوا من معنى الآية، فخرجوا يكفرون الأمة عند إعراضهم عن مطالعة سبب نزول الآية لامتناع معرفة تفسير الآية وقصد سبيلها دون الوقوف على قصتها وبيان نزولها، كما قال الواحدي رحمه الله في أسباب النزول. لامتناع معرفة تفسير الآية وقصد سبيلها دون الوقوف على قصتها وبيان نزولها، أي يمتنع أن تصيب التفسير الصحيح للآية إذا أعرضت عن النظر بسبب نزولها. ولا يعرجون على قول المفسرين، وإن عرجوا عليها فبالتزام البتر لها كما فعلوا في كلام العلامة الشنقيطي رحمه الله فيما مضى.